بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الشباب الكرام، لقاء طيب مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء رحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، اهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز للانسان ان يدعو في دعائه بقول اللهم بارك محمد عندك، لانني سمعت بعض الناس يقولون بان ادم عليه السلام عندما اذنب دعا وقال لربه بجاه محمد عندك اغفر لي، وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذا التوسل لا يجوز، لان المسائل توقيفيه عباده لا يجوز منها الا ما اعجزه الشرع. الله يقول سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى الا باسمائه وصفاته والايمان به توحيده جل وعلا، ولا يدعى بما يراه الانسان من توسلات، ولا بجاه فلان، ولا بحق فلان، لا بحق محمد، ولا بجاه محمد، ولا بجاه الانبياء، ولا بحق الانبياء. كل هذا لا يجوز، هذا هو الصواب، لان التوسل عباده، والعباده توقيفيه لا تثبت بالراي المجرد والاحتيال، لا، لا بد من الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤمن به الله؟ انكر عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعه من الارض فاتبعها. والنبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. قال سبحانه: من وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده. اللهم إني أسلم بالإيمان بأني أؤمن بك، بتوحيدي لك، بإخلاص عبادتك، إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك، بصلاتي، بصومي، بحجي، بذكري لوالدي، إلى غير ذلك. فالتوسل الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أو بالأعمال الصالحات، كل هذا لا بأس، وسيلة شرعية. ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار ثلاثة كانوا في شرف من قبلنا، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فآوه المبيت إلى غار، وفي رواية المطر. فلما دخلوا الغار انحدرت من صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها. فقالوا بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الله بصالح أعمالهم فرج الله عنهم الصحرة. الأول من توسل ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة ففرج الله عنهم. هذه الوسيلة الشرعية: أسماء الله وصفاته، توحيده والإيمان به، والأعمال الصالحات. أما توسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو حق الأنبياء وبجاه المؤمنين، كل هذا غير محفوظ بل هو بدعه. واما حديث ان ادم توسع بمحمد او بحق محمد، هذا حديث موضوع غير صحيح، نبه العلماء على الموضوع، لا صحه له ولا اساس له. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائله نون عين من جده تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة، وجهونا بهذا. تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجبهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة. لا حرج، لكن أفضل ظهور الوجه كله ما كان عندها أحد. السنة يكون وجهها مكشوفا،

فإن خاف من شر وأن يترتب عليه شر يستغفر الله ويدعو له ويذكره في محاسنه التي يعلمها عنه في المواضع التي ذمه وعابه فيها ويكفي هذا والحمد لله. وإذا استهزأ بلسانه فهو مستهزئ، إذا استهزأ بالدين هو كافر ولو ما عنده حد، إذا استهزأ عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل صحيح أن من أحبه الله ابتلى؟ حيث أننا سمعنا هذه العبارات دائما، وجهونا بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، جعل إن الله إذا أحبه ابتلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وهم أحباب الله. فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم. ولهذا الرسول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دين صلاة سدد عليه في البلاء. ولهذا ابتلى الله الأنبياء بلايا عظيمة، منهم من قتل، منهم من أوذي، ومنهم من سد به المرض وطال كأيوب، ونبي أوذي ألم كثير في مكة وفي المدينة، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول أيضا، هل معنى كثرة الرزق متاع قليل ثم بعده عذاب عظيم؟ الدنيا كلها متاع قليل، الدنيا كلها، قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الآخرة إلا قليل. ولو كان عنده مقارون وأمثاله وأمثاله وأمثال أمثاله كله قليل، لكن يستعان به في طاعة الله وزاد به على عباد الله نفعه ذلك ولو كان قليلا. صدق وأحسن وقال مشاريع خيرية وعمر المساجد وصدق على الفقراء إلى غير هذا ينفعه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة لها هذا السؤال الأخير تقول، سماحة الشيخ، من هم الذين يضلهم الشيطان فينسيهم ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل معنى ذلك بأن المسلم إذا صلى الفرض ثم ذكر الله وبعد ذلك قام ولم يكن له أذكار في مشيه أو جلوسه أو وقوفه بأنه نسي الذكر؟ يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الذكر الواجب عن صلاته وصومه وعما وجب الله عليه. أما إذا اشتغل بدنياه التي أباح الله ما يضر ذلك، اشتغل بها عن أداء الذكر باللسان، لكن من اشتغل بها عن أداء الواجبات فليؤدي الواجبات بدل المحرمات هذا لا حرج عليه. لكن من شغله حب الدنيا عن ذكر الله عما أوجب الله عليه فهو الخاسر. قال جل وعلا يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني عندك شيء واجب عن طاعته، عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج الواجب إلى غير هذا. أما من شغله شيء مباح أو الذكر المشروع أو دنياه المباحة من بيع أو شراء أو زراعة عن بعض المستحبات لا يكون خاسرا، ولكن من استولى عليه الشيطان إلا إذا شغله عما أوجب الله أو أوقعه مما حرم الله فيكون قد استولى عليه الشيطان بقدر ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بنون ميم ألف، يقول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو منكم التوجيه في ضوء هذا السؤال. ما سبق لنا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره، وكتبنا في ذلك كتابات كثيرة. هذا الاحتفال بدعة، احتفال بموالد بدعة عند أهل العلم، عند أهل التحقيق بدعة، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا